تدبر تدبر آيات بفوق الصف. حاضر. نتابع تدبر آيات في سورة الصف. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله يا إخواني، في هذه الآية استخدام أسلوب التشويق بأبرع صورة. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أن الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس مع الإيمان بالله ورسوله تنجينا من عذاب أليم مباشرة، وإنما شوقنا تشويقا بارعا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سمى الله سبحانه وتعالى الجهاد تجارة، والحقيقة يا أخواني هذا المعنى نحتاج أن نقف معه. الأعمال الصالحة عموما تجارة، مثل التجارة في أمور الدنيا تماما، لكن هناك فوارق. التجارة بتاعت الدنيا دائما قائمة على النفاق، وتيجي تبص تلاقي 90% أو أكثر من الذين يتاجرون لابد أن يزين السلعة وأن يكون ظاهرها خيرا من باطنها. أما في العمل الآخرة فالله سبحانه وتعالى يحب السرائر، وكلما كانت سريرة الإنسان أفضل من ظاهره كلما كان مقبولا عند الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يرجى له القبول فليسر، وإذا أعلن كثرت الشوائب وكثر الغبش. لذلك ده فارق من فوارق التجارة. الفرق الثاني إن تجارة الآخرة أرباحها كثيرة جدا جدا جدا. التجارة في الدنيا تلاقي الواحد لما يكسب 20% يقول لك والله أني شاكك يا أخي مكسبي حلال ولا حرام، ليه؟ معقولة؟ ده المكسب كتير قوي. لكن في أمور الآخرة ممكن تلاقي المكسب 10 أضعاف، وتفاجأ في بعض الأشياء أنه إلى 700 ضعف. تقول سبحان الله كيف هذا؟ تقول هذه التجارة مع الكريم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليربي الصدقات كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي اللقمة يوم القيامة مثل جبل أحد. خير لما إنسان يتصدق بلقمة ويفاجئ إن هي تأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. تخيل لما واحد يقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات والله سبحانه وتعالى يكتب له قراءة القرآن كاملا. تقول كيف هذا؟ تقول هذه التجارة التي لا تبور، هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعاملنا على قدر أعمالنا، إنما يعاملنا بفضله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو واحد صلى بالليل ركعة قرأ فيها الفتحة وسورة كل هو الله أحد، يبقى كده قرأ 10 آيات لا يكتب من الغافلين. فإذا قرأ 100 آية كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كتب من القانتين. فإذا قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يأخذون الثواب بالقناطير المقنطرة. تقول ما هذا؟ هذا عطاء الله عز وجل غير مجذوذ غير مقطوع، عطاء عظيم كبير جدا من الله سبحانه وتعالى. لذلك دي من الفوارق بين تجارة الدنيا وتجارة الإيه؟ وتجارة الآخرة. لذلك أنت لما تيجي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اوعى تتلون، اوعى تمكر. في واحد كده رايح يتصدق بمبلغ من المال، يقوم يستخدم المكر مع الله عز وجل. يجي في قاعده كده ومجموعه ناس كتير قوي وبعدين يقوم ايه، يقوم مطلع 20 جنيه كده عشان يديها لواحده غلبانه، وبعدين هو بيطلع 20 جنيه كده يقعد يقول ايه، يا اخي ما فيش معايا الا هي دي، معلش يلا خدي يا بنتي. الله، يعني عاوز يقول لك ان مش عادتي ان انا ادفع 20 جنيه، ده انا بدفع كتير. ايه بدفع كتير قوي. افتكر انا مره وانا طفل صغير قاعد مع والدي الله يرحمه في فرح، فرح كده عارف سلام المنديل والحاجات دي، قاعد جنب ابويا كده، وبعدين كان اجى قاعد جنبنا راجل مشهور قوي، ان الراجل ده فنجري، مفيش في دمياط واحد فنجري زيه. وكنا احنا في الوقت ده اللي بيشيل ايه، اللي بيدي للراجل نص جنيه بيقعد يقول له سلام المنديل، ده سلام خصوصي يعني بايه، بصفات معينه كده. ولقيت الراجل الفنجري ده قام مدي لابنه حنطور اللي هي العشرين جنيه الكبيره دي، والولد ماسكها كده للناس قاعده ايه تتفرج. وطبعا كل الناس مش واخده بالها، مش واخده بالها، لكن انا عيل صغير وقاعد لعيل ومتابع وقاعد يلعب بالايه، والراجل ماشي وانا قاعد استنى وهو بيديله الايه ال 20 جنيه. ففضل قاعد مستني بقى وصغها قدام الناس وبتاع، لحد ما الراجل قام حاططها في جيب، قام مطلع ربع جنيه مديلي الايه مديلي غالي. فاللي انا عاوز اقوله ايه، الناس مع الناس بتمثل على بعض كتير، لكن انما مع الله سبحانه وتعالى ما يمكن هذا ابدا. لكن الله سبحانه وتعالى يحب منك الاسرار. كان في راجل فاضل كده بيقول كنا بنلم صدقات لمسجد، وبعدين جيت ابص اتلقيت ربع جنيه ملفوف كده متكور كده، فبفتحه تلقيت متحش في قلبه 100 جنيه. ففهمت ان الراجل لا يريد ان يتلون امام الناس، فهو في الظاهر انه يحط ربع جنيه لكن هو مخبي فيه 100 جنيه. على فكره ما يعملش كده الا اللي جايب 100 جنيه دي بالقوه، ما هوش ايه، ده اكيد راجل يعني محوشها ومدخرها وجاي ايه يحطها، وقاعد ياكد على ثوابه علشان ما يروحش ايه، عشان ما يروحش منه. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا انتم تحبون التجاره، هل ادلكم على تجاره عظيمه جدا؟ من فضل هذه التجاره انها تنجيكم من عذاب اليم. فطبعا اي انسان عاقل يقول يا رب دلنا، الواحد نفسه يعرف تجاره تنجيه من عذاب ايه، من عذاب اليم. فقال سبحانه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. الإنسان العاقل يا أخوة لابد يعرف إن هو لا يمكن أن يبني عملا جيدا إلا إذا بنى إيمانا راسخا، وإن الإنسان الذي يريد غير هذا تجد إن حياته مشوهة، يعمل أعمال عظيمة جدا وقلبه من جوه إيه، ومن جوه ليس له قيمة، ليس بجيد. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالإيمان بالله ورسوله، لا بد أن تؤمن بالله عز وجل وبرسوله من أجل أن يستقيم عمله. لذلك لما عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أفضل، أحسن عمل أعمله إيه؟ قال إيمان بالله ورسوله. فأول حاجة أنت تعملها في حياتك جيدة أن تؤمن بالله ورسوله. واحد بيقول لي أنا نفسي أعمل حاجة للإسلام، نفسي أعمل حاجة للدين، أعمل إيه؟ قلت له تتعلم دينك وتتعلم عقيدتك كويس. قال لي قلت كده؟ قلت له لأن الإسلام ده كأنه جدار عظيم عاوزين نبنيه، فاللي عاوز يبني هذا الجدار لابد أن يكون عنده لبنات سليمة، يكون عنده طوب سليم. فتخيل لو كل اللبنات اللي عنده كسر، كل اللي عنده كسر هيبني ايه؟ للأسف الشديد يا أخوة هذا واقع المسلمين. لما تقعد تنظر إلى الشباب عليكم الصلاة والسلام، تنظر إلى الناس، تنظر إلى الكبار والصغار، تيجي تبص تلاقي مع الأسف الشديد كله كسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس كإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة. يتخيل كده لما يكون واحد عنده 100 جمل وساعة لما يجي راح مشوار ما يلاقيش نخا يركبها، دي بترفص ودي بتعض ودي ما بتشيلش حد ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده حال الناس عموما، فما بالك في الحال اللي احنا فيه ده، الوقت اللي احنا فيه. فلذلك لو انت عاوز تخدم الإسلام أول حاجة تعملها ان انت تبني نفسك صح، وبناء النفس ان انت تبني قلبك جيدا، تتعلم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وازاي الواحد يخلص النية ان هو يبقى مؤمن بالله ورسوله وبيتوكل؟ الله المستعان. ان شاء الله نحاول نقول في وسط الكلام كده بس ربنا ييسر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كنت بخطب خطبة فلقيت شاب مستنيني وقال لي انا النهارده خلفت ابني البكر، ولد اول حاجه خلفها، وانا نفسي ابني ده يبقى احسن واحد في الدنيا، انا اعمل له ايه؟ انا عاوز افرغه لطلب العلم، انا عاوز احفظه القران، انا عاوز عاوز عاوز عاوز، بالله عليك يا شيخ تقول لي تعمل اعمل ايه؟ قلت له اول حاجه لازم تربي له ابوه. قال لي ازاي؟ قلت له تعلم ابوه وتفهم ابوه العقيده، ده اللي هو انت يعني، وتفهم ابوه العقيده كويس وتفهم ابوه الدين كويس عشان ابوه يعرف يربيه، والا انت معلش سامحني ساعات يكون دي شماعه ان انت عاوز تبرر بوظانك، عاوز تقول لي بص يا عم الشيخ انا خلاص البركه في الواد حموده، انما انا خلاص، فانا عاوز الواد حموده ابني اعلمه الدين وفقهه في الدين وحفظه القران، لكن انا خلاص سيبك ايه وفي الاخر هتلاقي حموده ابوظ من ابو حموده وتلاقي السلسله ماشيه بنفس الايه بنفس الطريقه. قلت له وفي وسط الكلام برضه قلت له هسالك بجد، انت لما بتيجي تقسم الفرخه بتدي لابنك او اصول تدي لابنك وما تاخدش انت ولا بتاخد؟ قال لي لا باخد. طب تاخد زيه؟ قال لي لا انا باخد كوم كبير لان انا راجل كبير وكده، هو بياخد حته على قده. قلت له طب ليه في الفرخه بتنقلك الكوم الكبير وفي الدين بتقول خد يا حموده؟ خد يا حموده، في الدين بتقول له خده كله. فلذلك يا اخوه احنا محتاجين ان احنا نعرف المعنى ده، احنا محتاجين نبني نفسنا صح، محتاجين ان الاسلام لما يحتاجنا يلاقينا. كنت قاعد اسمع النهارده او من عده ايام قاعد اسمع ل ل ل ل ل ل لدوله التتار من اولها لاخرها، بسمع للدكتور رجب السرجاني وهو قاعد يتكلم عن التاريخ في المرحله دي، فكان بيحكي احوال المسلمين احوال ماساويه لا يمكن اوصفها لك الا ان انا اقول لك انظر حولك. الحال اللي احنا فيه ده هو بالظبط، ان الامه كانت مبعثره كما هي مبعثره الان، كنت تجد دويلات الاسلام كله قاعد يطحن في بعض، كله قاعد ينحر في بعضه، لدرجه ان احيانا التتار كان يجوا لدوله يهابوها يقولوا دي ما ينفعش ان احنا ندخلها، دي دوله عريقه في الاسلام، زي الخلافه العباسيه كده، يقوموا يبعتوا لها مثلا 1000 واحد يعملوا شويه تخاويف كده ومشاكل وكده، يجوا يبصوا يلاقوا فتحوها، متخيل انت؟ فكانت دولة المسلمين منهارة إلى أبعد الحدود. بسبب إيه؟ بسبب إن اللبنات لم تكن جيدة، لم تكن جيدة. فإحنا محتاجين إن إحنا نبني نفسنا. التجارة اللي تنجينا من عذاب أليم، أول حاجة قبل ما نجهد في سبيل الله إن إحنا نؤمن بالله وبرسوله جيدا. واحد قعد يتكلم معايا ويقول لي والجهاد وانا لازم اعمل ولازم اسوي، قلت له اسالك بالله بس تقول لي الحق، انت صليت الفجر النهارده؟ قال لي لا. قلت له طب الاسبوع ده نزلت كم مره؟ قال لي ولا مره. قلت له يا ابني ده انت لو رحت جهدت انت هتكون وبال على المسلمين اللي بيجاهدوا، انت لو هم هينتصرهم انت هتنكسهم، هيتنكسوا بسببك. هو اذا كان ده جهادك مع نفسك ازاي هتجاهد اعداء الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك احنا محتاجين ان احنا نبني نفسنا، بدل ما تقعد تقول ايه الدنيا كلها بايظه والناس وحشين انا اللي كويس. طب انت فين؟ مره واحد قاعد يقول لي ايه، يقول لي والله العظيم انا بمر في الشهر ما بيقابلني راجل، ما بيقابلكش راجل في الشهر الكامل يعني ما فيش حد زيك ابدا. طب انت لو قلت له انت ما انتش راجل، لا راجل طبعا. طب انت بس ما فيش حد الا انت. كده فاللي انا عاوز اقوله يا اخوه، احنا في الحقيقه لما نيجي نختبر نفسنا اختبار جيد هنلاقي نفسنا لسه قدامنا كتير. فلذلك انا بقول لك اول حاجه تعملها للاسلام وتعملها لنفسك برضه، تعملها للاسلام والمسلمين وتنفعك في الدنيا والاخره، ان انت تؤمن بالله جيدا وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جيدا، وان انت تبقى مستقيم، عقيدتك صحيحه وفهمك للدين صحيح، محدش يلعب بيك. كتير اول ما شاب يجي يقول لي ايه تصدق يا شيخ احنا كلنا كنا بنتوضى غلط، قلت له ليه؟ قال لي سمعت حلقه والشيخ بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له سبحان الله، يعني انت ما عمرك ما درست الوضوء ولا كده، انت مجرد بالحب كده؟ قال لي انا بتوضى زي ما احنا بنتوضى في الجامع، زي ما بشوف الناس بتوضى وخلاص. فلذلك اي حد يشككم، اي حد يضحك علينا، سهل قوي ان واحد يقابلك ويكلمك في اصل من اصول الدين وتفاجئ ان انت بتشكك. ايه ده؟ لا اصلا انا مش دارس. الراجل بيقول لي معلش اصل انت ايه؟ اصل انت ذات علم، لكن انا مش ذات علم. ذات علم قصده ذو علم يعني، بس هو على ما اجت ايه؟ على ما اجت ما. لكن احنا اي واحد فينا لازم يكون عالم بالامور الضروريه، الامور التي تقيم الانسان ان هو فعلا يبني نفسه بناء متكاملا. اول واحد ربنا يسالك عنه عن تربيته، انت ربيته ولا مربيتوش؟ مين؟ نفسك. قبل ما يسالك عن تربيه اولادك وقبل ما يسالك عن زوجتك هيسالك عن نفسك. فلذلك انت محتاج تعلم نفسك وتشوف ايه اللي ناقص فيها وتصلحه، ايه هي الاخلاق اللي انت محتاجها من اجل ان انت تتعلمها، وهكذا. الله المستعان. يقول سبحانه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ناتي بقى يا اخواني الى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا التجارة الرابحة التي تنجينا من عذاب أليم وتبلغنا مراد الله سبحانه وتعالى، إن إحنا بعد ما نؤمن وتستقيم أنفسنا ونبقى بناء جيد وبناء متكامل نخرج إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب هو الجهاد في سبيل الله ده أمر ما فيش في كلام، ده من أكثر المواضيع التي تناولها القرآن الجهاد في سبيل الله، والآيات عن الجهاد في سبيل الله كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. فلذلك القضية دي اوعى تكون مشوهة في قلبك، اوعى تفكر ان ده موضوع خلص. لا والله، ما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا بسبب التخاذل عن الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. في الذل اللي وقع على المسلمين هذا بسبب ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالرمح بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا بعثت بالسيف، بعثت لأجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لذلك من الخذلان إن أنت تسمع بعض الناس يقول لك الجهاد ده دفاع عن النفس بس، دفاع عن النفس. طب وتعمل إيه في هذه الآيات الكثيرة التي تأمرنا بالخروج والجهاد في سبيل الله؟ طب والمسلمين اللي مصروا الأمصار، ده من الذل يا أخي اللي ضرب على المسلمين، ان بعض الدول بترفع على المسلمين قضيه ان انتم فيكم سفاحين ولازم تدينوا فلان وفلان وخالد ابن الوليد، لان الناس دول سفاحين وكانوا بيقتلوا الناس ظلما وعدوانا. فتخيل انت لما تيجي في يوم من الايام دوله وتتبرى من الناس دول وتقول لك هم كانوا سفاحين واحنا مش مسؤولين، ايه مش مسؤولين عنهم. تخيل انت لما انسان يصل الى هذا الحد. والحقيقة يا أخواني لا، ربنا سبحانه وتعالى ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وأعزنا بأنه جعلنا مبعوثين ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تقعد تفتكر يا أخي معارك المسلمين وجهاد المسلمين، وتقعد تفتكر كيف بذلوا وضحوا من أجل أن يوصلوا الإسلام إلى ربع الدنيا. عارفين يا أخواني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت الأسبوع اللي فات ده بتكلم عن معركة اليرموك، معركة اليرموك. فتعالوا ما أكلمكم كده 5 دقايق أو 10 دقايق عن المعركة دي، معركة اليرموك دي اللي كانت بين المسلمين وبين الروم، واللي استطاع فعلا المسلمون ان هم يكسروا فيها شوكة الروم بحق. المعركة دي كان عدد المسلمين يزيد عن 30,000 قليلا، وعدد الروم يزيد عن 200,000، يعني قيل 200,000 وقيل 250,000. وكان قائد المسلمين أبو عبيدة بن الجراح، وكان يعطي الزعامة لخالد ويفوض خالد تفويضا كاملا. يعني كان خالد يقول له اجعلني على من وراك، يقول له قد فعلت. فخالد بن الوليد رضي الله عنه أعد الجيوش ونظمها ورتبها وكذا. المعركة استمرت 6 أيام، 6 أيام قتال متواصل في غاية الصعوبة والشدة. في بعض الأيام في معركة اليرموك كان القتال لا يتوقف بالليل، وتفضل المعركة مستمرة في حتى بعد منتصف الليل. تخيل كده أن الناس قاعدين يطحنوا في بعض، وواحد منهم يروح يأكل لقمة ويجي، واحد منهم يأخذ اللقمة يأكلها وهو شايل السيف وبيقاتل. وفي بعض الأيام كان المسلمين يجدوا أن المشركين يمطروهم بالسهام، بالسهام. تصور أن في اليوم الرابع للمعركة دي فقئت عين 700 رجل مسلم، يعني 700 واحد من المسلمين تلاقوا الدنيا بتمطر عليهم سهام. ف700 واحد عينه اتقلعت، ده عدد عجيب أوي. وقتل من المسلمين في المعركة دي 4,000 إنسان. العلماء بيقولهم أو المؤرخين قلما تجد رجلا من المسلمين شهد اليرموك ولم يجرح، يعني ما فيش واحد من المسلمين ما تعورش، قلما تجد إنسان هكذا. لذلك لما تسمع خالد بن الوليد هو كان بيقول إيه، ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. عروة بن الزبير كان في المعركة ده يقوم قايل لهم إيه، تيجوا نشق الصفوف، يقوم الأبطال العظام جدا جدا جدا يقولوا للزبير نفعل. فالزبير رضي الله عنه ينطلق في وسط الصف، في وسط جيش الروم، وينطلق وفكر بقى انه راجل جهلة وكده، وهم كانوا كذلك. فينطلق لحد ما يشق الجيش في الجهة التانية، وبعدين يفاجئ انه مفيش مع حد وان كله رجع. وكان الزبير بن العوام في حاجة عجيبة بيقولوا ما كانش يفعلها الا هو وخالد بن الوليد. الزبير، الزبير ان الزبير ده كان يقاتل بايديه الاثنين بسفين ويسوق الفرس برجليه، وكان خالد رضي الله عنه يفعل هذا. فعمل كده ويرجع تاني ويرجع سليم ويشق الصفوف دي كلها، ويقولوا له نعود يا زبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير يقول لهم نفعل، ويفعل ويجد ان هم كلهم رجعوا، ويعود وحده. وفعلها مرتين في يوم الايه، في معركة اليرموك. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح للمسلمين وكسر الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا جدا جدا. كانوا بيقولوا ان الروم دول تعمدهم ان هم يوقفهم الملك بتاعهم في موقف ما عرفوش يهربوا فيه، يعني حطوهم في زنقة بين نهرين كده، حطوهم في مزنق يعني، علشان ايه؟ عشان هو يعرف فرارهم ويعرف ان هم افكار مختلفة ومتنحرين وكده، فحطوهم في الزنقة دي. فلما انتصر عليهم المسلمون تمكنوا منهم تمكنا عظيما وحدثت فيهم مقتلة عظيمة جدا جدا جدا، بيقولوا قتل منهم ما يقرب من 100,000. بس اللي انا عاوز اقوله لك، اوعى تفكر ان الجهاد ده حاجة سهلة، اوعى تفكر ان احنا كده هنركب الفرس كده ونروح ونروح نزنق عليهم ونقتلهم ونيجي. لا، ده انت شفت في المعركة، معركة واحدة 700 واحد مسلم يتقلع عينه و4,000 واحد مسلم يقتلوا، منهم عكرمة بن ابي جهل. عكرمة بن ابي جهل في المعركة دي قال بايعوني على الموت، وكان في اليوم ده هو كان المسلمين هيكسروا خلاص، فدخل هو و400 بايعوه على الموت وظلوا يقاتلهم حتى امالوا كفة الروم واستقر الامر وعاد المسلمين بقوة في هذا اليوم بعد ان كادوا ان يغلبوا، لكن كان قتل هو وسادات من الصحابة. واليوم ده هو اللي عكرمة وهو بيموت هو ملقا على الأرض، هو وعياش ابن أبي ربيعة والحارث ابن هشام، كل واحد منهم يقول أريد ماء، فواحد من المسلمين جاب الماء لعكرمة، فنظر إلى عياش ابن أبي ربيعة ينظر إليه قال اذهب إليه، فذهب إلى عياش ابن أبي ربيعة فوجد الحارث ابن هشام يقول ما يقول اذهب إليه، فذهب إليه فوجده مات، فرجع إلى الثاني فوجده مات، فرجع إلى الأول وجدهم ماتوا جميعا ولم يشربوا هذه الشربة من الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. نفهم من كده يا أخوة إن الجهاد في سبيل الله أمر مهم جدا في حياتنا، وإوعى في يوم من الأيام حد يكسر عينك ويحسسك إن الجهاد ده إيه، إن الجهاد ده موضوع انتهى. لا والله، الجهاد باق إلى يوم القيامة. طب أقول لك على مفاجأة كمان، عارف نظام العبيد والإماء؟ هذا النظام باق إلى يوم القيامة. النظام ليه بقى؟ لأن لما يحدث قتال بين المسلمين أنت هتتعامل مع الأسرى إزاي؟ بتعامل معهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو هي دي الأحكام الإسلام، ولا هتتعامل معهم بأحكام الأمم المتحدة؟ يبقى أنت هتتعامل بأحكام القرآن والسنة، يبقى باقي نظام العبيد وباقي نظام الإماء والتعامل مع الأسرة بهذه الكيفية وهكذا. وإلا فهؤلاء قوم بهت كذابين ظلمة، يقولوا لا ده العبيد والإماء ده ظلم للإنسانية، وساعة لما يتمكنوا من المسلمين يفعلوا أفعيل تقول والله هذا التعامل مع الحيوانات الذي يتغنون به أرحم بكثير من هذا التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. يقول سبحانه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله يا إخوة، دايما نقول إن المال اللي أنت بتتملكه إذا لم ينفعك في دينك وآخرتك فلا بارك الله فيه. كتير أول ما تلاقي إنسان يظل طول حياته خادم لماله، يقعد يجمع ويدخر ويفعل ويفعل ثم يترك المال ويذهب، هذا الإنسان أحمق جدا أحمق. طيب أنت عملت كده ليه؟ والله أنا كنت بعمل مستقبل. طب أنت ذهبت وما بقي مستقبلك، انت تركت المال لورثتك يستمتعون به وانت تعذب عليه. فاكرين الملك اللي كنت بحكي لكم عنه اللي كان عامل بئر في القصر بتاعه، وكان كل ما يجمع اموال وضرائب من الناس يرميها في البئر ذهب وفضه ويحوش في البئر، وكانت بئر عميقه كبيره، فكان بين الحين والآخر يروح يبص في البئر كده ويقول يا ترى هعيش لما املاها. والله يقول يا ترى هعيش لما املاها. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه مات وكان ابنه رجلا صالحا، فكان يأخذ منها وينفق على المسلمين، وكان بين الحين والآخر ينظر إليها ويقول يا ترى أعيش حتى أنهيها، أعيش حتى ما خلصها. فانظر إلى تفكير الأحمق الأول وتفكير هذا الآخر الإيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الناس اللي ينفع تحسيدها في الدنيا قال هم اثنين بس اللي ينفع تحسيدهم: رجل آتاه الله مالا، آتاه الله علما، أو آتاه الحكمة، أو آتاه القرآن على رواية التلاتة، فهو يتصدق بها، فهو يعمل بها ويعلمها، أو فهو يقضي بها ويعلمها على رواية الحديث. ده اللي ربنا آتاه العلم والإيه والحكمة والقرآن. والثاني: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لذلك انت لما تشوف واحد كده محوش محافظ على ورث العيلة، محافظ على الإرشين اللي عنده، ما بيضيعش حاجة أبدا، تقول أعوذ بالله، ربنا يكفينا شره، ربنا ما يجعلني زيه. لكن لما تشوف واحد معاه أموال كتيرة جدا، واحد يتصدق ويعمل عمرة ويجهز فلانة اليتيمة، تقول يا رب أبقى زي ده. لكن معظم الناس ما بتعملش كده، معظم الناس بتقول الأولاني ده هو ده الشاطر، هو ده اللي قدر إيه قدر يبني، ما اعتمدش على فلوس أجداده ولسه بيبني وبيزود. لكن التاني ده خايب، ضيع مال أبوه وضيع ورثه وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا ننظر نظرة عاقلة الى المال. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يغفر لنا. يقول سبحانه وتعالى: ثمرة الجهاد في سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ربنا سبحانه وتعالى جمع للمؤمنين في هذه الآية خير كثير جدا جدا جدا. أول حاجة مغفرة الذنوب، وهذا أكثر شيء يخاف منه الإنسان المؤمن. الإنسان بيبقى رايح يجاهد في سبيل الله وشايل ذنوبه يريد أن يتخلص منها، فبالجهاد في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا الذنوب. لذلك الصحابة كانوا يقولوا: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله تغفر ذنوبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء إلا الدين، إلا الدين. لذلك كان الواحد منهم قبل ما يروح يقاتل في سبيل الله يروح يروح يسد ديونه أو يستأذن من اللي من أصحاب الأموال كذا. بعكس لذلك النظرة دي محتاجين نفهمها جيدا. أحيانا تكون الواحد نصبة كبيرة جدا وراح معتكف في الجامعة مثلا، يعني مثلا أو الحج طلع عمره زي كل سنة. لكن الإنسان العاقل يفهم مش كده، لا ده أنا لو قتلت في سبيل الله ما ينفعش إلا ما أقضي هذه الديون. نعم، يغفر لكم ذنوبكم. ولم يقل سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم، وإنما يغفرها كلها، لا يستثنى منها إلا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد مغفرة الذنوب ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما شاء الله ما شاء الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيخلصكم مما تكرهون وتحصلون ما ترجون. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي هذه الجنات مساكن طيبة، وهذه المساكن الطيبة في جنات عدن، يعني في جنات إقامة، يعني لا تذول ولا تذهب عنك، في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. طيب، ده ما فيش أحسن من كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأخرى تحبونها، يعني في حاجة كمان أنتم بتحبوها أوي، إيه هي؟ نصر من الله وفتح قريب. سبحان الله، أذن الله سبحانه وتعالى أن يؤتى النصر لمن طلب الموت، وأن من طلب الحياة يحرم من النصر. هذه قاعدة. دايما دايما تلاقي الإنسان الفرار لا يستقيم له أمر، والجيوش التي لا تثبت لا تنتصر، وأن طلب الإنسان للموت علامة على النصر، وطلبه للحياة علامة على الهزيمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أفتكر زعيم من زعماء العرب، ما فيش داعي أقول اسمه، مات، كان يقف يمدح في وسط الجيش بتاعه كده ويقول إيه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هو والله قصده يقول إن إحنا رجالة قوي يعني، لكن هي في الحقيقة مذمة. والإنسان لا ينال الحياة إلا بحب الموت، ولا ينال العزة إلا بحب الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع فعلا أن يربي الصحابة على طلب الموت، حتى كان يقول الرجل بين يديه: بخن بخن لئن حيت حتى أكل تمرات هذه، ده إنها لحياة طويلة، ده أنا عاوز إيه ألقى الله سبحانه وتعالى. وكان الواحد منهم في أول الجيش يقول: يا أبا عبيدة، إني عزمت أن ألقى رسول الله اليوم، فهل تريد أن أبلغه شيئا؟ أنا عزمت خلاص إن أنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم معه. لكن الإنسان المتعلق بالدنيا الحريص عليها، لذلك في نبي من الأنبياء اللي هو يوشع بن نون، لما خرج للجهاد في سبيل الله وقف وسط الناس كده وقال لهم إيه: لا يتبعني ثلاثة، في ثلاثة كده لو موجودين في الجيش روحوا. ثم قال رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، رجل كتب كتابه وما اتجوز، يرجع ده ما يقتلش معه. طيب ليه كده؟ لأن ده هيقعد يغني الليلة وهو في الايه، وهو في الجيش هيقعد ايه: ولقد ذكرتك والرماح نواهل. هيقعد يقول صبابة في الايه، ده ما ينفعش ايه، ما ينفعش يجاهد معانا. ورجل ابتنى دارا ولما يرفع سقفها، يعني واحد بنى دار بس لسه ما صبش السقف، فكل شويه يبص كده ويقول ايه: امتى يبقى لي سقف. ورجل له خلفات ولما تضع ما في بطنه، يعني لو واحد عنده ناقه مقربه تولد ما يجيش، يروح يقعد جنبه. سبحان الله، كان اخ من الاخوه بيقول لي فيها التلاتة. قال لي: كاتب كتابي وعاوز أصب الشقة وعندي معزة هتولى. الله المستعان. فالمقصد أن الإنسان الحريص على الدنيا، الحريص على الدنيا لا يجاهد في سبيل الله ولا ينجح في الجهاد في سبيل الله، إنما فعلا يمكن الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا يريدون الثواب من الله سبحانه وتعالى ويريدون الشهادة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آخر آية في سورة الصف، المرة القادمة هنتكلم عن رفع عيسى عليه السلام، والحديث فيها عشان ما نختصروش هنتركه للمرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من فضله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. Thank you.